تفسير الآية 4 من سورة الروم يقول تعالى: في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. تم تفسيرها مع الآية 2.